إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الشرط شروط لا إله إلا الله شروط لا إله إلا الله اسمها شروط شرط سينا حانانا ولينا حامونا وليمونا حانانا ولينا حامونا وليمونا هنا وليس غاشت نيا إغنو نسيسة تدفوي شرط غلويرا أتمنى إن شرط ماتو أجن بني باتوي قالوا ما فر منه الله غفر غامي فيهم شروط لا إله إلا الله لا إله إلا الله غاشرتي شروط جامو شرط لا إله إلا الله غاشرتي الشرط الأول شرط سينجي النطق بها أبرنو سفي يا فلديرا أشهد أن لا إله إلا الله هذا هو الشرط الأول في لا إله إلا الله لأنه شرط سينجي أمرا فامو الشرط سينجي النطق بها أفلفي ديرا لا إله إلا الله مغبين غن نوما لمن بقدرة النطق مغبين غن مغبين غن نوما ألا أبلغ شاعر أبلغ كنا شروطها لمن بقدرة النطق علم يقين وانقياد وصدق دم شروطها لمن بقدرة النطق مغنى غنو مفلي بس بو بيمون مفلي وابي دم غطان ما في وغا مارا نبرا باما مار كت في تنر أول في نتنى نتنى نانا شاعر نغى شروطها لمن بقدرة نطق نغنو نو النطق بها أفل فيه قال الله تعالى الله تعالى نغي سورة الصفات كوي إنهم كانوا إلوغن كافري ما كافر نامني إذا قيل لهم تيمون غانا فليبه لا إله إلا الله بتسيومنا نغلا أبتو أنون ديكيما إلا الله فالله يستكبرون إيتيقبومن إيتكانتون ويتكان غرمي دون محل الشاهد في هذه الآية وين كده وين غن كلمة غن صابر أبي إنهم كانوا إذا قيل لهم أنا فليبة أفلغني بغافلة إذا رأي غارك ودي سنم غوال أرى أنا فليبة غافلة تند من أي تيجو وأنا أبي حريرة حديث ورزة أبي حريرة ما الله قد يما قال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس يا مرنا غمغي جري حتى يقولوا هي غافلة لا إله إلا الله بتسي يومنا نغلا أبت ونندكيما فالله فمن قال لا إله إلا الله بغيونا فلا لا إله إلا الله بتسي يومنا نغلا أبت ونندكيما فالله فقد عصم مني نفسا أني برتنغا ما أني بافي برتنغا ما لكن ما ني باما ما غيرما اغيري في اناني نبر ابر تنغما نفيقي وما له انا غنا فليفا اني بر تنغما وما له انا غنا فلي الا بحقه وفي بعض الروايه الا بحق الاسلام هو مسلم يا يولي مثلا امويت اي بلغ بولم اصلي mu yese nar na gambalo bala bolon sey ama to ngogo den na sharti bir barka bala bolon nata bala bolon man nan dalal wono wuli min man abare yene raba mu amari yi amago na faga nata haqqul hada haqqul islam ana mara agana fuli to ngofe sadaqa ki ma qud min amwalihim sadaqa yake to baga na fuli nata ngana ki haqqul hada haqqul islam wa hisabuhu ala allah akora sibina allah namma ha gundota amuna kam makena ngum benata na allah ta'ala nam anagam amuna kam makena ngum benana allah na anagam makena ngum be wonta ma kiti manam abar muslim makena ngum be abar tawhidi makena ngum be abar sunna makena ngum be na memme na sahabi ga kara abar ne makena ngum be wonna ma kiti manam ha gundota na tanna allah subhanahu wa ta'ala nam hadith na ghaya akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari na hadith ramini hadith 2786 hadith nara wa muslim an imam muslim imam muslim wa kitabi fi hadith ma yanun kiryan dinar ban cene ma hadith yake muttafaqun alayh eran ma muttafaqun bukhari wa muslim an annahu wa nabi hurairata wa anhu aidan man bar sughama ay abi hurayra radiyallahu anhu allah qad yama qala ana qala rasulullah namin men ma to bayno kisina na gambe sallallahu alayhi wasallam li ammihi afandini be inda almawt saya sigire wati natunna saya da gima abin sai balabe qul ana gam fandinya fala la ilaha illa allah batsiyumuna nagallan abatanon dikima illa allah fu allah ashhadu laka biha yawm alqiyamah ngasidi be ba asabura alqiyamatina fa aba afandina gatundi fa anzala allah azza wa jal qawluhu allah nagaji wa yiraguru innaka la tahdi man ahbabt imigmatin man ganni kenen ayrayni walakin allah yahdi man yasha allah ta'ala namigmatikum naganna kenen suratul qasas wa hadha alhadith akhrajahu imam muslim imam muslim hadith ramini hadith mughayyan nusul ya 25 hadith aga kitabi hidayah mon mundun nabi awlabi innaka la tahdi man ahbabt hidayatut tawfiq nana nabi hidayatut tawfiq hidayah ma tin lindo do gofri wanaka hidayatu at tawfiq wa hidayatu al irshad hidayatut tawfiq namuna sikoto inda kiren yifu allah kunyi sundu meti vin non dira asumbu yara wala ara nan allah ta'ala ban sannam hawana memme ma fulama ibena gato ndinge wallahi ta'ala maraki allah nan ma imir matin mana ganni kiren ma tin mundunna liman yara sabat fa sundu me masufu yara wala ara nan allah ta'ala ban sannam na ganna wontanye na memme no gere ya nan mekdo ngai nan fi ndi hidayatu al irshad allah nan ma qur'ana ku innaka la tahdi ila siratin mustaqim ana ghe itan ghayra imghmatin makratin gimme na ngoma ana ghe be imghmatin man ganni kire ana ghe aya bori fi imghmatin makratin gimme na ngoma he ma fa mo ita man aya fi marta boru kanki ta'arud mara problem ne ngalam mo be ma famo aya muti ma boru kanki i aya ita ti ga boru kanki i ga gali ma kun hadis tan ana qur'an ne ta muti mi boru kanki lolle barana kiratan nyara wumbe ya baci allah ta'ala ga fa mo so don abrabi innaka la tahdi man ahbabt ma tinina ganaki hidayatu tawfiq innaka la tahdi innaka la tahdi ila siratin mustaqim hidayatu ganaki hidayatul ranana da'ira ya fani mai gidu giraba wasan nikirna nasalu za maru wai naki aba ali mugin dina mai hanya ta mai hijab tungu hanya mutin dina fe ma san marna bi hanya hidayatu tawfiq nai irshad nga bala ba garaba pinga na rasul illa ikrah fi din nagaran ne problem nagaran din de gunyima adam bentana lu denna alimam ben ngan naki madina nara madinatul munawwar la ha e ibay na uza koy e ya rinna famine allah nasallallahu salamatu wal afiya wa an tariq hadith rasul tariq ma bin ashyam ashyam ghali قال رضي الله عنه الله قد يما قال انا سمعت رسول الله نامنا من مر صلى الله عليه وسلم يقول افلما من قال لا اله الا الله ميون افلا لا اله الا الله وكفر بما انا كفر يا سيدي ما يعبد غيبه من دون الله با الله را حرم ماله انا فليت في بر حرام يا imule ra gana fuli tongo ha imule ra gana fuli muye imule ra dona gana fuli ra fali mafi imule ra sisu ndikir na bagana fuli ra fe ko ha di ema haruma malu ana bala haruma malu imule ra sisu ndikir na bagana fuli ki ra tinyi muna na gan wadamu aga awulla min fi fam barratum awulla min fi fam na barratum imule ra awulla min tiram maba bere ku iba sobe ku iba sese ya wa pese tourner ya awulla min men ya wa pese nan tourner fi ana ma rawtiran nam iboye kille ya burum la haramun alayk inga kir muslimu la min fi haramun alayk haram ar haram ya ghanima haram malu wa damu ana fuli haramun alayk ar haram ya ghanima ulla min fi ban nafan na tongima wa hisabuhu ala allah qur'an sibina allah subhanahu وتعالى نما حديثنا غيا رواه مسلم امام مسلم نارا من غي حديث مغينو سغيان لي نارا امام مسلم غا كتابي صحيح مسلم دونك افر بي امو سميغا نافولنا اقول لمن في براتي ما انا ما يوندا مسلم مو نغان فنا غسا غي بسنا فنوم انا نو كريتين نارا نو مسلم مارا نفن كينا نفن ما كينا نما تنو شروطين ضوابط نارا ومرا فهمو ومسلم نغا كيتي ابابي انا ما يوندا مسلم كيتي ابابي انا كونترا غد سبوري غوم مسلو يغا ولا من يغا نافولي دو مالو خوارج يا بابا ما كيانا غد لا خوارج نعم كل متارغ في المسلمين ولا من ما كافر يوم ولا الله تعالى ولا صم الله تعالى وفرهم لو شرط سنجنا ان نطق بها قبل بين نرى لا اله الا الله هذا هو الشرط الاول الله تعالى صلي على صلي الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك